أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه السورة سورة تبارك، وهي سورة مكية، وكان الجزء هذا اللي قبلها كلها سور مدنية، من سورة الحديد إلى سورة التحريم كلها سور مدنية، وهذا يعني ترتيب الرب سبحانه وتعالى، ما لأحد. والسور المكية هي الكثيرة في القرآن، السور المكية هي أكثر، والسور المدنية فيها الأحكام كسورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة والتوبة وسور هكذا، فهي سورة، ولكن جاء فيها فضل عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم سورة هي 30 آية، أدخل الصاحب شفعت لصاحبها فأدخلته الجنة. ما هذه السورة؟ هي هذه السورة 30 آية هي، فشفعت لصاحبها فأدخلته الجنة. وهذه السور الموجودة في القرآن المدني اللي فيها فضل، يعني في بعضها صحيح، يعني في البخاري وفي مسلم فضلها، زي سورة البقرة وزي سورة آل عمران والتوبة وغير ذلك، وفي سور فيها فضائل لكن فيها يعني شيء من مثلا زي قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن هذا، فهذا فلذلك نشرحها شرحا مبسطا يعني. نعم، يقول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، ومعنى تبارك يعني الله يمجد نفسه، يمجد نفسه ويعظم نفسه، وهو أهل العظمة، هذا معنى تبارك، معنى تعاظم الرب سبحانه وتعالى وكثر خيره. في أكثر من الرب من خير؟ البركات هذه الذي بينعم على العباد من يوم خلق السماوات والأرض ولا ينفد شيئا منه، فهذا معنى تبارك. تبارك يعني تعاظم الرب سبحانه وتعالى، نعم، وكثر خيره على عباده، الذي بيده الملك. فإذا الملك بيد مين؟ ملك السماء وملك الأرض وملك كلها بيد مين؟ بيد الرب سبحانه وتعالى، ليس لأحد. بل جاء في آية مياه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي. جميع من في السماوات عبيد لله سبحانه، من الملائكة والرسل والأنبياء والملوك والصعاليك الفقراء المساكين كلهم عبيد لله، ما في واحد يعني له كده يعني شيء أبدا، لا يوجد هذا أبدا. فلذلك الله هو الذي يرزقهم وحده أبدا، ويملك الملك، والملك حق الملك الباقي الدائم. أما المخلوق قد نسميه ملك، يقعد مدة من الزمن بعدين يعزل أو يموت إذا ما عزل. نحن نشوف الدنيا هذه، مثلا الرسول قال: الخلافة بعدي 30، وكان كذلك، فإن الرسول يعني هاجر إلى المدينة، وبعد ذلك توفي الرسول في عام 11، وعلي بن أبي طالب استشهد عام 40، فهذه الخلافة، والبعد ذلك ملك. وإن كانوا مثلا الدولة الأموية سموا نفسهم خلفاء، والدولة العباسية سموا نفسهم خلفاء، ما هم يعني ما هم على مستوى الخلافة الأولانية، ها خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، ها يعني غير هذا، فهذا ملك يعني، والملك هذا قد يزول، وهذا هو نقرأ الآن في التاريخ، نعم يعني ملوك كثير صاروا، ثم الملك لما نصف الإنسان بالملك فإنه ملك إيه؟ هذا يعني مؤقت، والله لما نصفهم فلذلك قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ها فملك المخلوق زائد، ولذلك نحن التاريخ يبين لنا هذا، فين الملوك فين الادم كلهم راح، ونحن الان في الدنيا بعد ايام واحد اليوم يموت وبكره الثاني والثالث والرابع بعدين يجي جيل اخر، ها حتى مره من مرات الرسول يعني قال لاصحابه انه لا يبقى الان يعني بعد يعني 70 سنة احد من الموجودين هذا، ففي البخاري وفي مسلم يعني شرح هذا الحديث تمام، لكن جو دخلوا مثلا الأدباء أحمد أمين، هذا الحديث في البخاري إيش فيه لأنه هو أديب، إيش دخلوا في التفسير ولا يمكن ما شافوا في الكمال ولا شافوا الحديث يعني في البخاري، قال يعني هذا ما هو واقع فيهم، والحقيقة هو إيه أن القرن الموجود الذي الرسول حدث بهذا الحديث سيموت كله ولا يبقى منه أحد، والكلام صحيح والحديث أبدا، يعني مثلا بعد ما قال الرسول أي واحد كان في الدنيا مات ما بقى، يجي إيه جيل آخر، ولذلك القرون القرن بعضهم يقول 80 بعضهم يقول، فهذا معنى هذا تبارك الذي بيده الملك الملك التام الكامل، وأما غيره فكلهم عبيد، وهو على كل شيء قدير، الرب على كل شيء، ما في شيء المخلوق لا في أشياء ما يقدر عليه، ثم بعد ذلك وصف نفسه بأنه الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق، مين هذا الذي على كل شيء قدير، كأنه واحد قال مين هو دائم على كل شيء قدير الذي هذا الذي خلق الموت والحياة، ايش معنى قدم العدم، مثلا آدم كان موجود اول زمان يعني قبل لا يخلق الله ما كان موجود، فصار آدم بعدين صارت حواء بعدين صار أولاده بعدين الأجيال القرن الأول الثاني نحن الآن قرن 15، هذا معنى يعني، فالعدم هو إيه هي الأصل، يعني هذا الذي خلق الموت يعني إيه العدم والحياة، بعد ذلك الإنسان يولد يعيش سنة سنتين 10 170 80 100 كمان حتى لو عاش 1000 بعدين فين يروح يموت، كل نفس ذائقة الموت، ما في واحد يبقى أبدا، الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم أفضل الناس ماتوا، وجميع الأنبياء الذين تقدموا ماتوا، ما في واحد، ما في إلا عيسى هو الذي رفع إلى السماء وهو موجود الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم وسينزل في آخر الزمان إلى هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته، ويموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على كل إنسان، فإذا الذي خلق الموت والحياة، ليش خلق الموت؟ ليبلوكم يعني ليختبركم، فالدنيا هذه اختبار، قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصينا الإنسان بوالديه وضعته كرها وحملته كرها، المرأة لما تتزوج يعني الولادة والهذا فيها يعني شيء وهكذا يعني، فالدنيا كلها يعني امتحان، فالإنسان قد يمرض وقد يصيب يعني ضراء وقد، فلا بد ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثركم عملا أحسن عملا، فإذا الكثرة ما في، مثلا واحد زي مثلا ناس أهل البدع دول يفعلوا يعني أشياء كثيرة، تجد يذكر الله ويستغفر، زي ما قال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، بعض الطرق وبعض المشعوذين يتعب في الدنيا، يمكن يقعد يصلي ويسير، لكن كلها على غير. مثلا هذه الفرق الموجودة الآن الرافضة وغير ذلك، تشوفهم يعني شوف طوافهم كيف، يعني في شيء يمكن، لكن ما هو على أساس. لازم العبارة تكون من فين؟ خذها من كتاب الله ومن سنة رسول، أما ما ينفع. فلأجل ذلك هذه الأشياء يعني يبدوكم أيكم أحسن عملا. لا قال وهو العزيز الغفور. إيش العزيز؟ معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء. أما المخلوق نسميه عزيز، والله سمى وقالت امرأة العزيز، اللفظ إيه؟ واحد ولا لا؟ العزيز إلا الله وهذا اللفظ واحد، لكن المعنى فين العزيز هذا؟ ها؟ قالت امرأة العزيز، فين هي؟ ماتت من زمان، لا يعني آلاف السنين الآن. ها؟ وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ما في فين هذا؟ موجود؟ لا. ها؟ أما الله لا، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولأجل ذلك الأوصاف الذي يصف الله بها نفسه ويصف بها المخلوق اللفظ واحد والمعنى مختلف. الله وصف نفسه بأنه السميع البصير، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء. نعم يبصر جميع، يعني يبصر جميع الأشياء. نعم هذا. ووصف الإنسان، هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمعه إيه؟ محدود. حتى نحن الآن في الطب عرفنا واحد إذا كان مثلا بصره 6/6 أو هذا صار بيبغى وظيفة خلاص يصير طيار يمكن. 6/6 هذا درجة أولى يعني في الطب دحين، هذا دحين نحن علمناه، ولا نحن ما نعرف هذا، ولا قبل لك من باب أولى. يقول 6/6 هذا 6/10 هذا يمكن يصير مدرس يعني. لا بأس. أما يصير يعني تقريبا يعني طيار ما يقبلوا. وشفنا نحن يعني بعض ناس أخبرونا نحن ما دخلنا في الطيران ولا شيء، مثلا يجوا يقيسوه يعني لو كان زاد 5 سنتي ما يقبلوا. أبدا 5 سنتي يعني كده قالوا للناس يعني ما عمر رحنا لهم ولا جينا أبدا. فلذلك فالسميع الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، يبصر ما تحت الأرض السابعة. ورأينا يعني أن مثلا رجل يكسر اللغم في الجبال جال، فيكسر حجر كبير ويجد فيه دودة، حيوان حي، معناه هذا إيه؟ بيأكل ويشرب ويناله إيه؟ الأكسجين وكل شيء. مين خلقوا في هذا المكان؟ ونشوف الأشياء الحيوانات الميكروبات ولا كلها مين هذا أوجدها؟ فهو الرب سبحانه وتعالى. فلذلك ثم الغفور معناه الساتر، يا إنسان يذنب أي ذنوب إلى هذا. ومعنى الغفور أصل المغفر إيه؟ يعني ما يلبسه المحارب، نعم زي القميص ويكون كده حلب صغير. ومثلا الحروب كانت في الزمن السابق بإيه؟ يعني بالرماح وبالسيوف، فلما يكون كده ضيق يضربه بالسيف ما يدخل، بالرمح ما يدخل لأنه ضيق. فهذا معنى أصل غفور. وإذا هنا الساتر، مهما الإنسان عمل من الذنوب، قل يا عبادي الذين أسلموا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنها. ثم قال كمان الذي، من هو ذا الذي؟ برضو يعني على كل شيء قدير. إيه خلق 7 سماوات، يعني أوجد 7 سماوات. وهذه 7 سماوات نعم الله ذكرها في عدة آيات في كتابه أنها 7 سماوات، وبعضها فوق بعض، 7 الأولى، 2، 3، 4، 5 الخامسة، 6، 7، 8، 9، 10، وكذلك منفصل بعضها عن بعض كمان. يعني السنة بينت، الأحاديث بينت أنها منفصلة بعضها عن بعض. وذلك الرسول لما أسرى به وعرج به إلى السماء رأى في السماء الأولى من الأنبياء، وفي السماء الثانية فلان وفلان حتى السابعة، حتى وصل إلى مكانات مكان لا يصل إليه جبريل. يعني جبريل مشى مع رسول الله إلى السماء السابعة، بعدين جاء في موقف خلاص هذا جبريل هنا، هذا موقفك أنت محمد، أنت روح تقدم شوية. ما فيه يعني هذا لازم إيه يعني سبع سماوات. ثم السنة أثبتت أن إيه الأرض كمان سبع سماوات، يعني في القرآن ما في، لكن في إيه ومن الأرض مثلهن في سورة إيه الطلاق، وجاء في الحديث أنها سبعة، فإذا السماء سبعة والأرض سبعة فنحن نؤمن بهذا. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماء الأولى الثانية الثالثة وكذلك الأرض كمان سبع أراضي. طباقا، يعني بعضها فوق بعض. سبع سماوات طباق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. مثل مثال لذلك عشان نقرب المعنى، مثلا واحد مثلا يجيب شخص مثلا الآن مثلا ملك من الملوك يبني قصر من القصور أو يبني مدينة من المدن، ثم نجيب من مهندسين آخرين من غير بلده، فينظر إلى العمارة هذه أو هذا، واحد يقول لا هذا البوي اللي في هذا المكان يعني ما هي كده طيبة مثلا، يعني هذه النافذة لو كانت مترين كان أحسن أو متر ونص كان أحسن، وهذا الباب كان كده وكده. نجيب واحد كافر يعني ما يؤمن لا بالله ولا بالرسول، بالله شوف السماء هذه فيها شيء تقدر تنتقده أنت؟ يطارع في السماء يعني كافر، يعني مو مسلم، المسلم ما أصله يعرف انه خلق الله يسلم انت يطالع فيها، هل يرى فيها يعني شيء كده معروج كده مثلا كده السقف كده ما يجد. ها ليه هذا خلق مين؟ خلق الله. ثم الله ذكر انه ايه خلق السماء بغير عمد، هل يمكن يعني هذا المسجد لو كان هذه السواري ما في يمكن تقوم؟ مستحيل، ما يمكن. حتى غرفة لازم ايه لازم يكون في جدار واقف معها حتى يعني. فهذا يعني خلق السماوات ما يمكن يعني الانسان يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرة كرة، يعني طالع مرة ومرتين وثلاثة واربع مرات، هل تجد انتقاد في السماء؟ الجواب لا، هذا الكافر. وأما المسلم قد ما عارف مين اللي خلق السماء والأرض بهذا الضخام. الآن نحن الآن نسافر، يعني مثلا شخص مسلم أو كافر يسافر في الدنيا هذه يشوف أسفل الأرض أو إيه ماء، وفوق إيه نعم سماء. وقد حصل ذلك أن بعض الناس لما يسافر مثلا إلى بلاد مثلا إلى أمريكا، أول يسافر مثلا من جدة يركب الطائرة يمشي إيه يشوف إيه تحته أرض، بعدين يشوف إيه محيطات، زي ما يقولوا كان الناس الأول يسموها بحار دحين يسموها محيطات، حتى يصل إلى مكان. وهذا مين اللي يتصرف في هذا كله؟ هو الرب سبحانه وتعالى. فيقول هذا يعني هل ترى من فطور يعني شقوق، هل تجد انتقاد تنتقد على واحد ينتقد السماء؟ ما يقدر. هو كافر. أما المؤمن قد يعني معترف إن هذا خلق السماء وما فيه. فلذلك فارجع هل ترى من فصول، ثم ارجع البصرة كرتين، يعني طالع مرتين ثلاثة أربع مرات، بخلاف لو جبنا مهندس في عمارة بناها ملك من الملوك، وقد علمنا أن الدولة العباسية يعني بنا بلد يعني أول العباسيين، والآن شو مثلا فلا يمكن لأن هذا خلق سبحانه وتعالى كرتين قريب خاشئا وهو يعني كليل ما تجد إيه انتقاد وهو حسير يعني كليل ما تجد إيه انتقاد فيها في أنه خلق مين خلق الرب سبحانه وتعالى بخلاف خلق المخلوق حتى مثلا تعرف الناس في تنافس في الدنيا والله هذا المهندس أحسن من هذا المهندس هذا كذا وكذا فهنا لا مهما هذا إذا كان يعني كافرا وأما إذا كان مؤمنا فهو معترف بأن الرب سبحانه وتعالى يخلق الأشياء ثم بعد ذلك يقول ولقد الواو هذه واو القسم يعني الله يحلف له أن يحلف كثير يعني في القرآن ولقد زينا السماء الدنيا يعني الله زين السماء الدنيا بمصابيح يعني السماوات كم سبعة فالدنيا يعني الكواكب ايه فيها وفي بعض الكواكب تكون فوق والناس يقولوا الان الذي حقون علم الجغرافيا وعلم هذا يقولوا ان في السماء الدنيا هذه الكواكب موجودة هذه الكواكب موجودة نعم فيها واما في كواكب مثلا زي الشمس بعض العلماء يقولوا انها في السماء الرابعة نعم وهذه يعني وكذلك مثلا زي بعض الكواكب الكبيرة وفي اشياء يعني ما عندنا فكرة عن هذه الاشياء لان ما فهذه يعني زينا السماء الدنيا بمصابيح الان يعني كل المصابيح هذه يعني النجوم هذه كلها موجودة ايه في السماء الدنيا وفي هناك كواكب زي الشمس زي القمر زي زحل هذول ايه فوق وهذولاك يعرفوا لانه هذا اشياء ونسمع مرات يعني بيجوا في ايه في التلفزيون اشياء مثل هذه الاشياء التي وهذا فن من الفنون العلمية وهذا حتى ان الان بعض يعني علموا ايه يعني بده يصير كسوف في الشمس او في القمر الان صار معروف هذا ما هو علم الغيب يعني ما يسمى علم الغيب يعني الناس يعني اتصلوا بمعلومات وقد علمنا أن مثلا الناس ذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى يعني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إيش مفاتح الغيب هو يعني هذه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يعني أنا زمان قبل سنين طويلة قبل الطب يتقدم هذا التقدم شخص يعني حاكم من الحكام كان الزوج حامل يريد أن يعرف هل هو ذكر أو أنثى وداها للطبيب ما عرف إنهم ولدت شافته ذكر أو أنثى الآن أي واحد عنده مرأة حامل يوديها للطبيب يقول له هذا فيه ذكر واحد أو اثنين أو ثلاثة كمان طيب كيف هذا يعني كيف الله قال كده إيش السبب ربنا علم البشر علمهم وهذا يعني أشياء الآن واقعة يعني ما يعني واحد ما يقدر ينكرها حتى يعني رأينا في الطب الآن مثلا مرأة تكون حامل اثنين يقولوها واحد عشان لا يشوش عليها ويخلوها في ايه فإذا كانت ثلاثة ما يقولونها أبدا إلى النهار ما تلت تشوفها إما حيين ولا بيتين لأنها مشكلة فهي لما تعرف أنها حملت أربعة يمكن يدخلها بالوسواس ويمكن تسقط ويمكن تموت كمان من الخوف ومن الفزع كيف خروج هذا وإذا أراد الله السلام للمرأة يسلم ثم فسره بعض العلماء ثم السبيل يسره فسر بعض العلماء السبيل يسره بعضهم فسروا السبيل يسره يعني يسر له الإيمان وبعضهم فسروا بهذا الخروج من بطن أمه يعني الطفل لما يجي يخرج يجي قد كده يخرج من فين من الفرج بسم الله الرحمن يعني مين يقدر وإذا تعسرت الولادة حدث ولا حرج وكان الناس لما كانوا فقراء ومساكين 90% من النساء يلدن بدون مرأة تلد بحالها في الشارع أو في في في يعني في الصحراء وحدها بحال، ما في لا أمها ولا أبوها ولا طبيب ولا شيء. والآن لما تقدم الطب 75% من النساء الوالدات بالقيصرية، يشبونها بطنهم تلد كده. إيش هذا؟ لا حول ولا قوة إلا. ها؟ فلذلك هذه الأشياء، فالله علم هؤلاء، فكان بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، جعلنا هذه المصابيح اللي في الدنيا رجوما للشياطين، لأن الشياطين كانوا أول وهذا كانوا يصعدوا إلى السماء بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء ويدخلوا في السماء. نعم، ويقوم هذا الجن يسمع إيه الله أمر مثلا أن ينزل المطر في إيه في البلد الفلانية، يسمع هذا ويقول للي بعده واللي بعده يقول للي بعده حتى تصل إلى الكاهن، والكاهن كمان يزيد فيها 99 كذبات. فيقول خلاص يجي المطر ذاك اللي قال الله يقع، والثاني كذب، يعني يضحك على المغفلين ويأخذ منه 50 ريال ومئة ريال ويكتب لهم حجاب ب7000 ريال. الرقية إيه؟ مثلا يساوي له رقية يعطي له 5 ريال إيش؟ ولا مجانا يعني الرقية إيش؟ الفاتحة مجانا، الصحابة كانوا عملوها مجانا، والناس عشان ما ضيفوهم أخذوا، يعني ما يحتاج. وهذا طب يعني نبوي، طب ايه نبوي، بلاش يروح للطبيب. في ناس يعني عاشوا في هذه الدنيا ولا عمره وصل للطبيب ولا هذا، وعاش إليه غدا حياته. وجعلناه، وحصل ذلك ان مره من المرات اظن سعيد بن جبير كتاب في كتاب التوحيد يعني ناسيها، انه رجل اجتمع مع طلابه، هل رأيت يعني الكوكب الذي يعني سقط البارح؟ لأنه نحن بنشوف مرات كده كوكب يسقط في إيه في مكان. قال له واحد يعني من الناس السلف، قال له نعم أنا رأيته. فلما قال أنا رأيته ماذا قال له؟ يعني ما كنت تفعل؟ قال أما إني لم أكن في صلاة، أنا ما كنت في صلاة. يعني لا يقول عشان قام يصلي وعشان يظهر للناس إنه هو من قوام الليل، قال له أنا ما كنت في ذلك، إنما لدغتني عقرب ولا هذا. طيب لما لدغت إيه سويت؟ قال أنا نعم يعني تعالجت بإيه؟ بالرقية. من فين الرقية؟ من فين جبت هذه الرقية؟ قال سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية أنفع ما تكون في العين، إذا كان واحد أصاب إنسان بعين فهذه تنفع، أو حمى يعني إيه؟ يعني الأشياء التي تلدغ مثل العقرب ومثل الحية ومثل هذه الأشياء. شوف يعني إيه؟ يعني عشان يبعد عن نفسه إنه كان هو يصلي. قال ترى أما أني لم أكن في صلاة، أنا رأيت الكوكب هذا، ونحن بنشوف نحن مرات يعني شخص يشوف كوكب طاح كده في جهة من الجهات، وخلي إذا كان أيام الأمطار عاد كمان حدث ولا الصواعق هذا. فهذا يعني تقريبا. وأما الكواكب الكبيرة هذيك ما تتحرك يعني الظاهر، وهذا يعني وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وأعتدنا لهم، وهذا موجود يعني، وقد ثبت في أن يعني يقولوا حي إليه أن 7 نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به والمشرك، وأنه تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولده، وأنه كان يقول سفيرنا على الله شزتا، وأنه ظننا أن لن تقبل. وكذلك قال في سورة يعني وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذه أشياء ثابتة. وكذلك نثبت إيه الجن والإنس. الآن بعض الناس يقول لا ما يثبت إلا الأشياء، الجن ما في جن، ويصير يمكن يكفر. الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه أشياء في القرآن، ومو لازم أنه كل شيء نعرفه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذا ثابت أن الرسول كان في مكة قبل أن يهاجر، ذهب إلى جهة نعم، والسبب كان يطلعوا إلى السماء فمنعوا، ففتشوا عن هذا إيش السبب، وجدوا إيه بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الرسول محمد ما يستطيعوا خلاص، صارت ترميهم إيه الشهاب، فامتنعوا وجاءوا إلى مكة وسمعوا، ولما سمعوا هذا القرآن رجعوا إلى جماعتهم وأهلهم ودعوهم إلى الإسلام. قال الله وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طيب، يا قومنا أجيبوا داعي الله يلا ها وآمنوا به ها، وأعتدنا لهم عذاب السعير. والسعير هو إيه؟ طبقة من طبقات النار ها، وهي مروق إنها كثير، سعير وجهنم وغير ذلك ها. ومن عادة القرآن يعني يذكر ما أعده الله للمؤمنين وما أعده الله للكفار والمنافقين، هذه أسلوب في القرآن، مرة يقدم ما أعده للكفار وبعد ذلك يردف ذلك ما أعده للمؤمن، مرة يقدم ما أعده للمؤمنين ثم بعد ذلك ما أعده، وهذا أسلوب القرآن. لما تقرأ القرآن كده يعني، فدحين في هذه المرة السعين قال إيه وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الذين كفروا إيش لهم؟ إيش الكفر؟ يعني يعبد غير الله. إيش معنى الكفر أصله في اللغة العربية؟ معنى نعم يعني الستر يسر، ومن ذلك القرآن سمى يعجب الكفار نباته. يعني من الكفار الفلاح إيش يسوي؟ يحفر الأرض ويرمي البذر ويغطيه وبعدين يسقي بعدين يطلع. ونشوف نحن مرات لما ينزل الأمطار بدون أن يعني برض أرض ميتة، وإذا به نزل المطر اليوم وكمان بعد خمسة أيام بعد أيام، وإذا به طالع يحيي الموتى. وكثيرا ما القرآن يشبه إحياء الأرض بإحياء الموتى، لأنهم قالوا ما في يعني قريش والكفار ما في أبدا، يعني أبدا خلاص ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما واحد يموت وكمان يخلق ثاني مرة هذا كلام خرافة هذا. وكل ذلك صار نزاع بينه، متى هذا الوعد إن كنت تصدق؟ أنت يهود أنت متى يعني أنت يا إبراهيم أنت يا حتى محمد قالوا له كده إيه نحن عشنا مئة سنة أباءنا ماتوا ما شفناهم كذا. وإذا بالقرآن كله يذكر خصوصا السورة المكية دي، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانا. إيش البنان هذا الصغير هذا؟ فالذي يقدر يخلق هذا رجل يقول ايه باب اولى واحد. ونحن هنا في دنيانا نرى مثلا يعني الاشياء الكنتريات مثلا الان الشركات اللي تصنع الطائرات صنع الجناح للطائرة مثل الاشياء الالكترونيات ما هي زي ها ولا لا جناح ولا الصفائح الا هذه فرق ها. فلذلك هذه الايه وكل السور المكية تقريبا يعني تتحدث عن هذا إثبات يوم القيامة، واللي ما يثبت يوم القيامة تقريبا ما في فائدة. فلذلك فالذي يدعو غير الله ويستغيث بغيره ويلتجئ إلى غيره الشدائد الذي كفروا عذاب جهنم وهو النار وبئس المصير. وهذه بئس من يعني أفعال إيه الذم، يعني في إيه في اللغة العربية فعلين، فعل للمدح وهو نعمة، وفعل للذم وهو بئس. وهذا وهذان الفعلان جامدان، يعني بس ماضي ما في في اللغة العربية مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل، بخلاف مثلا كتب في يكتب واكتب وكاتب ومكتوب، هذا ما في. واحد يساوي فلسفة واحد مثلا يساوي يقول له نجيب يعني ما يقدر، يعني ما في في اللغة العربية. واللغة العربية من أول موجودة فهذا معناه وبئس المصير، يعني ايه وبئس المصير، فين المخصوص بالذنب محذوف، يعني إيه؟ يعني كأنه الكلام كان وبئس المصير ايه جهنم، لكن لما كان معروف خلاص حذفه. ها مثلا نحن نقول نعم الرجل ابو بكر الصديق، هذا مين المخصوص بالمدح؟ ابو بكر ذكرنا. ها ويجي مرات في القرآن يعني بئس فاعلها محلى بالالف واللام، ومرات يجي مضاف بايه يعني مضاف لما فيه الالف واللام، وكذلك نعمه، هذه اشياء في الايه في اللغه العربيه يعني اي آلة. فأما مثلا واحد يقول بئس محمد ما في هذا، ما يوجد بئس خالد، مثلا نعمة إيه؟ الأمير، نعمة المدرس، نعمة الطبيب، هذا موجود، لو قال نعمة محمد ما في ما يوجد، لأن اللغة العربية خلاص هي لغة من أول، وجاءوا النحويين عادت هذبوها كده ودخلوا فيها أشياء يعني صعبة، ولا يزال إلى الآن يعني اللغة العربية يعني، ولكن لا بد منها، لأنه لا يمكن لإنسان يصير طالب علم إلا هو يعني يعرف يقرأ النحو ويقرأ البلاغة ويقرأ الأشياء حتى يكون طالب علم تمام. وأما إذا ما قرأ هذا، ولذلك بعض اللي ما قرأ اللغة العربية يقول قال الله قال رسول الله وقال رسول الله كله سوى، لأنه مو فاهم. وكنت أنا رأيت يعني درست بعض مثلا يعني دروس مثلا يقول لإنسان مثلا البابان مفتوحان أدخل عليها كان، يقول كان البابان مفتوحين، لازم كده يقول، فتقول له أنت بصفته ما يعرف، يقول كان البابان مفتوحان كل سوى ما يعرف كان البابان مفتوحين، ما يصير، لازم يقول كان البابان مفتوحين، لأنه كانت هي ترفع مبتدأ وتنصب الخبر، إن يقول إن البابين مفتوحان، ظننت يقول ظننت، ودرست هذا في كان هذا يدرس يعني تقريبا في الابتدائي زمان في الابتدائي، الحين يعني يمكن الطالب يوصل إلى مرحلة في الثانوية وهو تقريبا مو قدر كذا متقن هذه الأشياء. والسبب كمان في سبب، السبب ان الطلاب الاولين اكبر شويه يعني سنهم مثلا يعني يمكن عمره في يخرج من الابتدائي هو عمره 12 13 14 الحين يمكن يعني 10 ولا يخرج يغلب من الابتدائي ويوصل متوسط ويوصل الجامعه وهو عمره ايه يعني قبل العشرين يعني كده الان يعني التعليم غير اصبح يعني في هذا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا يعني الكفار إذا ألقوا في النار سمعوا لها شهيقا، شهيق معناه الزفير وهي تفور كمان تفور زي ما لما يقول نحط حب قليل في قدر نعم ونحط عليه ما ويكون نحطه في فوق النار أو في مثل أزاز الآن يعني يشوف إيه كده يعني هي تغيظ ايه وتكاد تميز من الغيظ يعني ايه تبغى ايه تنزل بهم ايه بأس انهم كفروا بالله وكذبوا الرسل وفعلوا كذا فهي يعني منغاضة عليهم عشان ايه يعني تنزل تكاد تميز كلما ألقي فيها فوز يعني كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنته ألم يأتكم النذير ما جاءكم واحد يخوفكم يقول لكم آمنوا بالرسل وآمنوا بيوم القيامة وآمنوا بالرسل وآمنوا بيوم القيامة وآمنوا بالبعث يقول نعم لأنه والمواقف في الآخرة تنقسم إلى في مرة الواحد يتكلم وفي مرة ما يقدر إلا يقول الصدق أنت كنت مسلم ولا كافر كفرت ما يقدر يقول لا وفي مرات يعني فالمواقف في يوم القيامة تختلف بعضها عن بعض فهنا في هذا السورة إذا سمعوا ويتكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير النذير معناه إيه؟ المخوف وقال رسلا مبشرين ومنذرين قالوا بلى يعني نعم جاءنا محمد وجاءنا إبراهيم وجاءنا موسى وجاءنا عيسى عليهم السلام ولكن نحن قلنا لهم أنتم كذابين وانتم سحرة وانكم مجانين وانتم تقولوا ان الناس اذا ماتوا يعز. قالوا لا ما في الا ايه بطون تلد وارض تبلع. اما يموت الانسان ويتفتت عظامه في الارض بعدين يحيى هذا كلام ما هو صحيح يا بابا. طيب تشوفوا الحين النتائج بعد. ولذلك قال وسيق الذين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال وذاك وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. يعني هذا اظن هنا في سر. يعني مثلا النار زي السجن, متى يفتح السجن؟ اذا يدخل واحد ويخرج واحد, دائما السجن مسكوك ولا لا؟ ابدا, دائما السجن مغلق. لما نخرج واحد نخرج ونسك الباب, نبغى ندخل واحد بخلاف الجنه قال وفتحت زي ابواب المساجد. يعني يقولوا زي ما يقولوا العلماء هذه يعني الواو واو الثمانيه يعني هذا موجود ان الله شرع انفسهم يعني في ايات. يعني فلذلك هنا وقلنا ما نزل الله من شيء, قلنا ما نزل الله من شيء ابدا, ان انتم الا في ضلال. قالوا يقولوا هذا لمين؟ للرسل. يعني قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ابدا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما قلنا فيه. يعني ومعناه يعني طرش هم, لا يعني سماع ايه في فائده. حتى انه قال يعني في سوره فصلت قالوا لا تستمعوا لهذا القران والغوا فيه لعنتهم. يعني لما الرسول يقرا القران يجي يطبلوا عنه عشان ما يسمع, لانه هم زي ما يعني بعضهم خايف على ايه اولادهم, يعني خافوا على اولادهم لا يسلم. وكانوا هم قريش يعني تقريبا من عداوتهم للاسلام وعداوتهم لهذا نعم كانوا. حتى ان ابا جهل قال له يعني ليش ما تؤمن بمحمد, تعرف ان محمد الصادق؟ قال نحن بني هاشم وبني مخزوم كفرسي رهان, يحارب ونحارب, يكرم الضيوف نحن نكرم الضيوف, يفعل مكارم اخلاق. واذا به في هذه المره سمعنا ان من بني هاشم نبي. طيب بني مخزوم متى يصير نبي؟ ما في نبي. اذا هو ما يؤمن. وكان يستهزئ بالقران يعني يقول الزقوم, الا محمد يقول زقوم. تعرف الزقوم ايش هو؟ يجيب ايه لبن زبده وتمر, هذا هو الزقوم. وهو يعرف رجل عربي يعني يعرف في شجر في البادية يمكن إلى الآن موجود, بس نحن ما نعرف. يمكن لو سألنا ناس عايشين في البادية يعني هذا يمكن هذا. فلذلك هذه الأشياء, وهذا تقريبا هو ما ذكر الله في هذا. بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, يعني إيه سماع إيه سماع إيه يعني تفهم, وإلا هم ما هم طرش يسمعوا كلام الرسول. لو نادى يجي قال له افعل كذا افعل كذا فإذا إيه سماع. والسماع هذا يكون إيه كنا نسمع ما كنا في. فاعترفوا بذنبهم خلاص هناك ما في يعني. وأصل الإنسان عندما يحتضر الموت يعرف نفسه هو من أهل الجنة ولا من أهل النار أبدا. يمكن في الدنيا ما يدري, لكن إذا حضره ملك الموت ليقبض روحه خلاص يعرف الحقائق تبان. المؤمن يجي ملك الموت مع أعوانه بأكفان من الجنة نعم, ويخرج روحه كده زي ما يخرج الشعر من العجين. والثاني هذاك زي ما يخرج يعني الشعر من الشوك. وهذه تلف في هذا وهذا, ثم بعد ذلك البرزخ القبر. والقبر هذا ايه يعني اول ايه باب من ابواب الاخر. وكثيرا نسمع الان في الصحف يقول ذهب الى مسواه الاخير, هذا غلط. مسواه الاخير الجنه او النار. وهذا جرائد المملكه العربيه السعوديه يقول ذهب محمد بن المصور الأخير، بس ما هو مصر الأخير، بس الأخير لسه، إما الجنة وإلا أنه يقعد في البرزخ هناك سنة سنتين ألف سنة. آدم كمان دحين جالس في البرزخ لسه، هو نوح وإبراهيم وموسى، وبعد ذلك يعني. فالمؤمن خلاص يعني إذا وصل هذه المرحلة يعرف نفسه، أما أول يمكن أن. ولذلك جاء في سورة الواقعة وصف المؤمنين يعني في أول السورة، ووصف إيه المحتضرين في إيه في آخر السورة، فلا أقسم بما تبصرون ولا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند المقيم إلى آخره يعني. كنا فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. يكفينا إلى هنا ونوقف على قول الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا هو عادة القرآن، يكتب يذكر ما أعده الله للكفار ثم ما أعده الله يعني للمؤمنين. وهذا أسلوب الله، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.